تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. على الهاتف. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ، لها أخ أصغر منها بسنة، تقول طيب ولكن عنده نقص في العقل. تقول عندنا مال أنا وياه، وتحفظ هي تحفظ ماله عندها. تقول إذا أحتاج تعطيه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تقول يطلب من فلوسه ولكنها لا تعطيه لأنه يطلب في غير حاجة. هل تقول آثم في ذلك؟ أولا بارك الله فيك وفيك. لا، قل لها نعم، لا بد أن تأخذ ولاية من المحكمة على هذا المتخلف. نعم. قبل أن تتصرف بأي شيء من ماله. طيب. إذا أخذت الولاية تتصرف في ماله حسب مصلحة. طيب. جزاكم الله خير. باقي في سؤال آخر. تقول إذا تسلفت من فلوسه بغير علمه يا شيخ. لا يحل لها أن تتسلف. لا يحل. أنها ولي، والولي لا يحل له أن يتسلف من المال الذي هو ولي عليه. حتى الوالدة تدخل أيضا في ذلك يا شيخ؟ تقول وكذلك الوالدة. فضيلة الشيخ، تقول تذكر بأن عمرها 30 سنة أو 31 سنة ولم تتزوج ولم تحج، تقول هل عليها شيء؟ هل هي قادرة على الحج؟ أنت قادرة على الحج؟ يعني ما هو مرة. إيه. عندك مال؟ ليس يعني ما هو كبير. إيه. تقول عندها مال ولكن لا يكفي يا شيخ. لكن إيه؟ لا بد أن تكون قادرة في مالها وبدنها. وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.